الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من معاصي اللسان اليمين الكاذبة، وهي من كبائر الذنوب، ويقال لها اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها غمسا في الذنب. وأما إذا حلف الشخص بالله أو بصفاته وهو صادق فلا إثم في ذلك. أما إن حلف صادقا بغير الله تعالى، كأن حلف بالنبي أو بالكعبة، فقد اختلف علماء الأمة في ذلك. منهم من قال كالشافعي مكروه كراهة شديدة ولا يصل إلى درجة الحرمة، ومنهم من قال كالإمام أحمد هو حرام. واليمين الكاذبة عدت من كبائر الذنوب لأن تجرؤ الإنسان على أن يحلف بالله مع كونه كاذبا، أي تجرؤه على أن يورد اسم الله أو صفة من صفات الله في الحلف الكاذب، فيه تهاون في تعظيم الله عز وجل، ولذلك هي من كبائر الذنوب. وليعلم أن من معاصي اللسان قذف المسلم بالزنا، سواء كان ذلك صريحا أو كناية بنية. مثال ذلك أن يقول شخص لآخر يا زاني، أو أن يقول له يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية، أو أن يقول له يا لائط، وكل هذا صريح. كذلك لو قال له يا فاجر ونيته بكلمة فاجر نسبته إلى الزنا، فهذا أيضا قذف. أو قال له يا فاسق ومراده نسبته إلى الزنا، فهذا أيضا يعد قذفا. والقذف من كبائر الذنوب، وفيه الحد، أي فيه عقوبة مبينة ومحددة في شرع الله تعالى. أما لو عرض تعريضا به، فهذا وإن كان حراما فلا حد فيه، وذلك كأن يقول بقصد أن يطعن به يا ابن الحلال ونيته عكس ذلك، أو كأن يقول أما أنا فلست بزان ونيته أنك أنت زاني. هذا يقال له تعريض وهو حرام، لكن لا حد فيه، فكل ما مر من القذف هو ذنب كبير. لكن في الحالة الأخيرة التي ذكرناها لا حد فيه، إنما فيه التعزير، أي عقوبة يراها الحاكم مناسبة لزجره. ويحد القاذف الحر 80 جلدة بالصوت، هذا إذا كان القاذف حرا فحده 80 بالإجماع. وأما العبد فحده على النصف من ذلك، أي 40 جلدة. ومن معاصي اللسان يا أحبابنا سب الصحابة، فإن سبهم شخص كلهم، أي إن شملهم كلهم بالسب والاستهزاء، فهو كافر، لأنه بهذا يهدم دين الله، لأن أحكام الدين ما وصلتنا إلا من طريقهم. فالذي ينسب إليهم كلهم عدم العدالة يكون مؤدى كلامه رفع الثقة بالشرع الذي نقلوه وتكذيب آيات القرآن، وهذا كله كفر. وقد قال الله تعالى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن زعم أن كل الصحابة مذمومون فقد كذب هذه الآية. أما الذي يشتم واحدا من أتقياء الصحابة فهو آثم بلا شك. وليس من الانتقاص للصحابة يا أحبابنا أن يقال إن من قاتل عليا كان باغيا، وذلك لأن بعض الصحابة وقفوا في صف من قاتل عليا، والإمام علي كان خليفة راشدا واجب الطاعة، فمن خرج عن طاعته وقاتله فهو آثم. وذلك مثل معاوية بن أبي سفيان، فإنه بغى بقتاله للإمام علي، وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر قبل حصوله بقوله: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذا حديث صحيح، بل القسم الأول منه، أي إلى قوله عليه الصلاة والسلام الباغية، متواتر، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 من الصحابة، ومنهم معاوية نفسه. ثم قتل عمار في صفين قتله جنود معاوية. فإذا قال الإنسان بأن من حاربوا سيدنا عليا كانوا بغاة، فهو إنما يقول ما قاله سيدنا رسول الله، ولا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في أمر ديننا، والحمد لله رب العالمين.